الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من المسائل المهمة التي لها أحكام عديدة ولها تطبيقات متعددة مسائل الحوالة، خصوصا في وقتنا الحاضر مع انتشار التجارات التي تكون بين أناس في مناطق مختلفة، ومع انتشار انتقال الناس من أجل العمل في بلدان مغايرة لبلدانهم الأصلية. نقرأ في باب الحوالة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الحوالة وشروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به. الرابع كونه يصح السلم فيه. الخامس رضا المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. المراد بالحوالة نقل الديون والحقوق المالية من ذمة إلى أخرى، والحوالة قد جاءت النصوص بجوازها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيل من جاء إليه طالبا شيئا من المال إلى من كان يتولى الصدقات في المدن الأخرى. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حال سائلا إلى من كان يتولى صدقة خيبر وجزيتها. والحوالة تصح بكل لفظ دل عليها على الصحيح، ولا يختص ذلك بألفاظ الحوالة. ويشترط لكون الحوالة شرطا حوالة صحيحة خمسة شروط. الشرط الأول اتفاق الدينين. المراد بالدينين الدين المحال به والدين المحال عليه. مثال ذلك: إذا كان لي عليك 5000 ولك على زيد 5000 ريال سعودي، فيحق لك أن تحيلني على زيد مباشرة. والاتفاق لا بد أن يكون في ثلاثة أمور: الأمر الأول في الجنس، فمع اختلاف الجنس لا تلزم الحوالة. من أمثلة ذلك: ما لو كان ديني عليك بالريال السعودي ودينك على زيد بالجنيه المصري، حينئذ لا تلزم الحوالة. لماذا؟ لاختلاف الدينين في الجنس. كذلك لا بد من اتفاق الدينين في الصفة، مثال ذلك لو كان لي عليك دين 1000 صاع بر من النوع القيمي، ولك على زيد مثل هذا المقدار من البر لكن من نوع العشمي، حينئذ الصفة مختلفة وبالتالي لا تكون الحوالة لازمة. الأمر الثالث الذي لا بد من اتفاق الدينين فيه الحلول والأجل، فلا يصح أن تحيل بالدين الحال على دين مؤجل، لكن لو كان ذلك بالعكس جاز، كما لو كان لي عليك دين مؤجل فأحلتني على من لك عليه دين حال جاز هذا. الشرط الثاني العلم بقدر كل من الدينين، فإذا لم يعلم مقدار الدينين لم تصح الحوالة لأنها مجهولة. الشرط الثالث استقرار الدين المحال عليه، فلا يصح أن تحيل على دين لم يستقر بعد. من أمثلة ذلك لي عليك 1000 ريال ووالدك ينفق عليك نفقة بقرار من المحكمة 100 ريال يوميا، فقلت خذ نفقة 10 أيام القادمة، نقول حينئذ هذا الدين لم يستقر بعد وبالتالي لا يلزمه أن يحتال عليه. ومثله أيضا الصداق قبل الدخول لم يستقر المهر بعد، ما يستقر إلا بالدخول، ومن ثم لا يصح أن يحال عليه. ومن أمثلته أيضا أجرة المناقصات، مقاول لديه مقاولة عند الحكومة أو عند أحد من الأشخاص، لا يصح أن يحيل على أجرة المقاولة. لماذا؟ لأن الدين لم يستقر، قد لا يتمكن من أداء المقاولة، قد لا يستلم منه العمل، قد يرفض، قد يكون هناك شيء من الأسباب التي تلغي ذلك الدين. أما الدين المحال به فلا بأس أن يكون غير مستقر. من أمثلة ذلك تزوج وجعل مهر الزواج أحال به على دين مستقر، قال للمرأة أنا لي دين على زيد فاستلموا المهر من زيد، هنا المهر لم يستقر بعد لأن الدخول لم يحصل. الشرط الرابع كون المال المحال عليه والدين المحال عليه مما يصح السلم فيه ليكون منضبطا، أنا لي عليك ساعة ولك على زيد ساعة ولا يستصح الحوالة حينئذ. لماذا؟ لأن الساعة ليس مما تنضبط صفاته. الخامس رضا المحيل، لأن الحق له وعليه فلا يصح للدائن أن يقول للمدين أحلني على فلان بدينك عليه ألزمك بذلك، يعني لا يصح تصرف لا يصح إكراه الإنسان على التصرف في ماله بدون رضا منه، ولكن لا يشترط رضا المحال إليه، لا يشترط رضا المحال إليه، وذلك لأن المحال إليه يطلب منه التسديد، ولا فرق بين أن يسدد زيدا أو يسدد عمرا. بعض أهل العلم قال لا بد من رضا خشية من أن يكون المحال ممن يفجر في الخصومة أو ممن بينهما عداوة، ولكن لا دليل على اشتراط رضا المحال عليه. أما بالنسبة للمحال هو صاحب الدين الأول، فهل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ هذا من مسائل الخلاف، والجمهور قالوا لا بد من رضا المحال، فلا يقوم المحيل بالحوالة إلا بعد العلم برضا المحال. قالوا إن سيترتب عليه أن يكون ذلك المحيل سيطالب المحال إليه، وقد لا يكون ممن يقوم بالسداد. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط رضا المحال، وهذا مذهب الإمام أحمد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، فليحتل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب، ولم يشترط رضا المحال. ولعل هذا القول أصوب بشرط أن يكون المحال إليه مليئا، والملاءة ثلاثة أنواع. النوع الأول الملاءة المالية، بأن يكون عند المحال إليه أو المحال عليه عنده قدرة مالية على سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحوالة لا إذا كانت على مليء، بقوله من أحيل على مليء. النوع الثاني أن يكون هناك ملاءة قولية، بأن لا يكون مماطلا، إذا جاء صاحب الحق قال يأتينا غدا بعد غد، أما إذا كان مماطلا فحينئذ لا تلزم الحوالة، لأن هذا ملاءة قولية. الحديث اشترط في لزوم الحوالة أن يكون المحال عليه مليئا. النوع الثالث الملاءة البدنية، بأن يمكن إحضار المحال عليه في مجلس القضاء إذا لم يقم بالسداد. من كان عنده حصانة عن القضاء فإن الحوالة عليه ليست لازمة. مثال ذلك الدبلوماسيين، المحكمة ما تسمع الدعوة عليهم، قد يميز بعض الناس بأنه لا تسمع الدعوة عليهم، فحينئذ الحوالة عليهم ليست لازمة. أيضا قد يكون كبار الموظفين في بعض الدول لا تسمع الدعوة المالية عليهم، وبالتالي إذا أحيل أحد عليهم فإنه لا تلزمه الحوالة. ماذا يترتب لو قدر بأنه كان يظن أن المحال عليه مليئا فتبين أنه غير مليء، فحينئذ لا تلزمه الحوالة. إذا وجدت الشروط السابقة يترتب على ذلك أحكام. الحكم الأول أن المحيل يبرأ بمجرد الحوالة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. حتى لو قدر أن المحال عليه أفلس أو مات بعد ذلك فتكون بذمة المحيل قد برئت. الأمر الثاني من آثار الحوالة جواز مطالبة المحال بالدين من المحال عليه، لا يقول ديني لفلان، إنما يجب عليه ما دام معه حوالة وجب. إذا لم تتوفر الشروط فإن الحوالة لا تكون صحيحة يترتب عليها براءة الذمة، وإنما يكون بمثابة الوكالة في قبض الدين. من صور الحوالة المعاصرة الشيكات، فإن الشيك حوالة، فإنه يحيل صاحبه إلى البنك، والحوالة على البنوك متى كانت مليئة فهي لازمة ومبرئة للذمة بشرط وجود دين للمحيل على البنك. من أنواع الحوالات المعاصرة الحوالات على الرواتب، يأتي إلى شخص ويقول: أعطني قرض وأحيلك على الجهة التي أستلم منها الراتب. هذه الحوالة في الحقيقة ليست على حقيقة الحوالة في المفهوم الفقهي، وإنما هي إذن في الاستيفاء، إذن في استيفاء الحق. ومن ثم في هذا النوع لو قدر أنه لم يتمكن من الاستيفاء فإنه يرجع عليه بالحق. مثال ذلك: أخذ من البنك قرض 100,000 ووكل في استلام راتبه، بعد شهر فصل الموظف، لو كانت حوالة لبريات الذمة، لكن هنا يقول لا توجد حوالة، الدين غير مستقر، من ثم يرجع البنك على المدين الأول ويطالبه بسداد الدين. أما بالنسبة للحوالات البنكية فهي ليست حوالة بالمفهوم الفقهي، وإنما هي إيجارة، فإن يأتي إلى البنك ويقول: أستأجرك يا أيها البنك على أن تقوم بنقل هذا المبلغ إلى البلد الفلاني، وإن سميت حوالة لكنها إيجارة، نقل للمال بأجرة. أيضا لابد أن يعرف. يعني هنا قد يقول قائل: هل هذا، هل الحوالة بيع دين بدين؟ نقول لا، الحوالة معاملة مستقلة ليست من بيع الدين بالدين. أنا أطلبك 1000 ريال مؤجلة، هذا دين، فتقوم تحيلني على زيد بدين مؤجل بعد سنة، هل هذا من بيع الدين بالدين؟ نقول لا، هذا حوالة وليس من بيع الدين بالدين، لأن بيع الدين بالدين من ذمة واحدة. يلاحظ أيضا في الحوالة أنها قد تكون مما ينتقل به الحق إلى الذمم الاعتبارية، مثل الشركات والمؤسسات ونحوها. هذا شيء من أحكام الحوالات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. لو كان الدين الأول 1000 ريال فأحلتك على دين فيه 1000 ريال بحيث تأخذ 1000 وتبقى 1000 الثانية على ما هي عليه، هذا صحيح ولا إشكال فيه. لكن لو كان بالعكس، لي عليك دين 3000 ريال ولك دين على زيد 1000 ريال، لا يصح أن تقول أحيل الدين 3000 على دين 1000، لكنه لو أحال بجزء الدين، قال 1000 استلمها من فلان و1000 استلمها من فلان و1000 الثالث تبقى في ذمتي حتى ييسر الله الأمر، جاز. لأن حينئذ أجزاء الدين بمثابة الدين المستقل. هل يلزم الدائن بقبول هذه الحال؟ هل يلزم؟ نحن لا نتكلم عن محيل ومحال ومحال عليه. يعني عندنا دائنان، فأيهما تريد؟ المحال. هل يلزم رضا المحال؟ قلنا الجمهور يشترطون، صواب عدم الاشتراط لحديث من أحيل على ملي فليحتل. كيف يمكن إثبات الحوالة بالشهود؟ إثبات الحوالة يكون من الذي يريد إثبات الحوالة؟ المحال عليه؟ حتى لا يطالبه. يعني إذا سدد المحال عليه، حينئذ نقول لا يقبل المحال عليه الحوالة حتى تثبت عنده، إما بشهادة شهود وإما بشاهد واحد مع يمينه، لأنه من قضايا المال. الدين القرض لا يتأجل بالتأجيل، لكن الدين يتأجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. لكن الدين الثاني صحيح، هو هنا إشكال في أن بعض الناس يقترض بأقل ليحيل على دين أكثر. مثال ذلك: قل أعطني 1000 ريال وأنا أحيلك على ديني على فلان الذي مقداره 1500، هذا ما يجوز لعدم الاتحاد في القدر والعدد. سم هو ما تنازل، وإنما هنا باع دينا، وإنما هنا حول على دين أكثر. هذه تحصل مثل في مثل الحقوق المؤجلة أو الحقوق التي يعسر استيفاؤها، فنقول في هذه الحقوق يمكن أن تجعل وكالة بأجرة في استيفاء الحق، وبالتالي تتمكن من أخذ حقك من جهة ولكن تدفع مقابله. الفرق بين القول الراجح وقول الجمهور والحديث، هل تكون من أحيل على ملي؟ أيوه. أشترط الملي. إذا أحيل على غير ملي لم يلزم الحوالة بالاتفاق. إذا أحيل على ملي فهل يشترط رضا المحال أو لا يشترط؟ قال الجمهور لا يشترط. لماذا؟ لأن حقه، ولا نتصرف في ماله إلا برضا منه. قال الحنابلة لا نلتفت إلى رضا المحال، ما دام أن المحيل أحال لزم المحال أن يأخذ بالحديث. واضح؟ هل هناك فرق بين حوالة وحوالة؟ حوالة مشهور حوالة، بينكم حوالة؟ حوالة هناك مال مالك هو بالحوالة، في الكتابة فرق ولا في التشكيل؟ التشكيل كسر الحاء. يبدو أن الحوالة في الفعل والحوالة في المال المحال به. المحال به الدين، المحال به هو الدين، المحال به لا يلزم أن يكون مستقرا، أهم شيء أن يستقر المحال عليه. إذن عندنا محيل ومحال عليه ومحال ومحال به ومحال عليه. المحتال هو إيش؟ المحال. يكون وكيلا للمحيل في استيفاء الدين، فإذا لم يسدد رجع إلى المحيل. كيف؟ حينئذ المحيل ليس مليئا، يعني يترتب عليه تأخير في السداد أو يترتب عليه نفقة مالية. كنا نجعلها وكالة بأجرة، هذا شيء لا يشترط فيه دين سابق، لكن الحوالة لا تكون إلا بنفس المال ولا يصح فيها زيادة. يلزم إذا أمكن، إذا كان هناك ملاءة في القول والمال والبدن. لو نظر، لو كان بينه وبين خصومة وكان يماطل في الحقوق الأخرى، خصومة شيء ترتب عليها، إن كان لن يسدد وسيماطل إذن هذا غير ملي، إذا كان سيسدد ولن يتلكى حينئذ لزمت الحوالة. إذا كان لم ينتفق الدينان في الجنس لكن تساوي في القيمة، يشترط التساوي بين الدينين في الجنس، لو وقع اختلاف بينهما لم يصح، لأن يصبح الآن من بيع دين بدين، يصبح من بيع الدين بالدين. الدين المعلومة إذا باعها لشخص آخر بربع قيمتها، مثلا لماذا هل جائز أو لا؟ إيش رأيكم؟ توكل أحد وجه الدين بي. أنا ذكرت توكل أحد الأجرة، لكن هذه قائمة موجودة على أرض الواقع وكثير يتعامل بها. لدين على 10 أشخاص جس استوفيها بمقدار 10,000، جاني واحد وقال بعطيك 2000 وباخذ هذه الديون، إن حصلت شيء فهو لي بالغ ما بلغ، ولو 10,000 وما حصلت شيء نتحمل، فنقول هذا بيع نقد بنقد، أحدهما مجهول بالتالي لا يصح هذا العقد، يمكن الاستعاضة عنه بإيش؟ وكالة بأجرة. قد تكون الوكالة بأجرة بعد تحصيل المبلغ، قال ما حصلت من الدين فلك ربعه، وقد يكون بأجرة معلومة. اشتراط التساوي بين الدينين في الحلول والعجل، تقدم معنا أن هذا جائز، إشكالية في عكسها. هذا الأول مؤجل، الدين الأول مؤجل والدين الثاني حال، جائز بلا إشكال، عكس الصورة، الدين المحال به حال والمحال عليه مؤجل، نقول حينئذ إن كانت لا تصح هذه الحوالة لا تلزم، بحيث إذا لم يرضى المحال فإننا لا نلزمه، ترضي حتى لو رضي على ملي أو على غير ملي. قال أحلتك على فلان، قال قفيت، قال ترى انجبت، ترى له 20 يوم ما أشبع بطنه من الجوع، قال راضي حقه تنازل عنه. أخذ ذهب غرام ب40 ريال، تقدمت معنا هذه المسألة في باب القرض، في باب القرض، هذه قرض رجع ذهب، اقترض ذهبا يرجع نفس وزن الذهب السابق ما دام ما ألغيت عملته. نعم. ايش رأيكم؟ الولد هل يحق له أن يطالب والده بسداد الديون التي عليه؟ نقول لا يحق له إلا في النفقة، وبالتالي لو قلت لي عليك دين 1000 ريال، قلت خلاص أنا لي، قال الآخر وأنا أطلب والدك 1000 ريال، روح خذ هذه 1000 من والدك، الإبن لا حق له في مقاضاة الوالد، وبالتالي لا تلزم هذه الحوالة إلا برضا الإبن. مع المذهب يلزمك ولو كنت تستحي منه، أدام إلا أن يكون إيش؟ غير ملي. لا التفات لهذه الصفة، حديث عام. إذا كان المحال عليه في بلد آخر والمطالبة منه تحتاج إلى نفقات، نقول حينئذ لا تلزم الحوالة إلا برضاه، بحديث لا ضرر ولا ضرار. لو كانت بيعا لم يشترط، أنا أبيعك رز مقابل ريالات، هنا بيع، لكن أعطيك 10 ريال مقابل 10 ريال تسميه بيع؟ ما يصير بيع هذا، ولذلك ما يمكن نقول حوالة بيع لأنها من نفس الجنس. حوالة الرواتب ما يدخل في الشرط الثاني استقرار مال المحال يعني. ممكن لكن هذا الآن نحن نريد المعاملات معاصرة مسمات باسم الحوالة، نريد أن نوصلها توصيلا شرعيا، وما هو المسمى الفقهي لكل واحد منها. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يكفيني وإياكم شر كل ذي شر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.